لا تسقطه في حديث او حديثين يعد هذا تدليسا اذا اسقطته في كل الاحاديث يعد هذا انقطاع. لا انقطاع لانه اصلا ما سمعش لا تسمع منه اصلا. شوف بارك الله فيك شوف بارك الله فيك التدليس شرطه التدليس شرطه ان يكون التلميذ هذا له سماع من ذاك الشيخ. ايوه تمام. ولكن في بعض الاحاديث سمع عنه بواسطه فاسقط الواسطه. ده التدليس. ايوه الانقطاع تمام. انا ليس لي سماع اصلا من ذلك. ايه مفيش معاصره مثلا؟ مفيش معاصره او الى اخره تاريخ مفيش. تمام. فلاقي اسقط الواسطه التي بيني وبين ذلك الشيخ واروي عنه. ليه هو مش تدليس؟ ليه هو مش تدليس؟ انا الوقت بارك الله فيك عندما اقول انتم قد عرفتم اني لم اسمع عن الشيخ الالباني صح؟ نعم. طيب فهي قلت عن الالباني هل يسمى تدليس؟ لا في واسطة. في واسطة واسطة شريط واسطة مش عارف. المهم لم اسمع منه مشافهة. واضح؟ لماذا انت كله جزمتم ان في انقطاع؟ لان هذا امر جلي. لان هذا امر ايه؟ صاحب الشأن صرح به. مش صاحب الشأن صرح. انتم عرفتوا بقى من اي طريق اخر. انتم اكلين النهاردة يا ما تفتحوا مخكوا كده معايا شوية. واضح؟ الكل عارف ان انا ايه ما سمعتش الشيخ الالباني. مش شيخك يعني. تمام؟ فلو قلت عن الالباني انتم هنا اكيد تعلمون يقينا ان في واسطة لان انا اصلا ما سمعتش الالباني. ازاي عرفت هذا الكلام؟ سواء بتصريحي او بتصريح غيري او بكونكم تعرفون من التاريخ. المهم انا سمعش الالباني. ما يسمىش ده التدليس. التدليس في اخفاء ما ممكن ان يخفى. فلو جيت مثلا انت تعرفوا ان انا سمعت من الشيخ مقبل تمام؟ فانا مثلا سمعت منك مش دايما دايما كل شيء كنت بسمعه الشيخ مقبل. فجئت في شيء لم اسمعه من الشيخ مقبل فقلت عن. وقعت هنا في التدليس ليه؟ لان انتم ما تعرفوش الاصل عندكم ان انا سمعت من الشيخ مقبل. وهذا ينجر مع تلك القاعدة والاصل. واضح؟ تمام؟ فهنا في اخفاء. ليه؟ لان ممكن اخفي هذا الامر. ليه؟ لان في لي اصل سماع من الشيخ مقبل. لكن الشيخ الالباني يخفي ايه؟ ما الكل عارف ان في انقطاع جلي. ايوه. فالكل يعلم ان ليه سماع من كريم. لكن هذا الحديث محدش عارف ان سمعته بواسطه. فهم ايه؟ اخفي الواسطه. لكن لو هو ما عرفش اخفيها يبقى تتخفى. انا ماليش سماع من اكرامي ابدا. وجئت في حديث عندي عن كرامه بواسطه فرحت مسقط الواسطه رويت عن اكرامه باش. هل هذا تدليس؟ انقطاع جلي. كل يعرف انا سمعتش من اكرامه. خلنا بس نعرف في التدليس اول وبعدين نعرفه ازاي. لسه جالس يعني في حاله في التدليس اهو. اذا التدليس الاسناد هو روايه الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغه. طب لماذا يا شيخ اكرام نقول روايه الراوي عمن سمع منه؟ ليه اشترطنا ان يكون له سماع من هذا الشيخ؟ اشتراط التدليس ان يسمع. يسمع ازاي؟ ان يسمع من شيخه. شيخ هون بعمل لي الشرح زي ما انا قلت كده. الشرط شرط التدليس الا يكون هناك انقطاع بين الشيخ وبين التلميذ. يعني انا دلوقتي مثل لي كده زي ما مثال حضرتك تسمع من كريم بعض الاحاديث بعض ال 30 او 40 حديث. تمام. وهشام يسمع من كريم. تمام. مثلك. تمام. وعند هشام حديث انت لم تسمع. تمام. فاسقط وانت لا تريد ان تحدث عن هشام. تمام. تريد ان لا يكون بينك وبين الشيخ وتسقط. تمام. فتحدث مباشرة. اسقطت هشاما. وتسقط هشاما. حدثت بقى عن شيخي ده بهذا الحديث الذي لم اسمعه منه. بالتصريح بالسماع ولا بالصيغة المحتملة؟ ده بالصيغة المحتملة. بالصيغة الايه؟ يقع في الكذب. لو انا ماليش سماع خالص من كريم. يكون انقطاع. يكون ايه؟ انقطاع. احسن. مفهومة دي؟ الحمد لله. نحمد الله عز وجل ان فتح علينا وعليكم. طيب يبقى ده يسمى تدليس ايه؟ تدليس ايه؟ الاسناد. طيب هذا التدليس ايضا في الاسناد بيأتي على اقسام اخرى، منها نوع اخر يسمى بتدليس التسوية. تدليس التسوية، وتدليس التسوية هذا يسمى عند العلماء بالتسوية لأن المدلس يريد أن يظهر الإسناد مسويا بالثقات، ويقوم بحذف الضعفاء والصغار والأدنياء من الإسناد. كيف؟ أنا عندي الآن إسناده هشام عن كريم عن إكرام، واضح إسناد. هذا الإسناد أنتم معي في رجل ضعيف وليكن كريم، واضح. أنا لو جئت وحدثت وأظهرت كريما في الإسناد ماذا سيحدث يا أخنا شادي؟ لو إيه؟ سمعت السؤالي؟ لا كنت فين؟ مش جنبه هو؟ أجيب لك لاسلكي ما إيه في الكتاب دلوقتي؟ تمام؟ اقول عندنا الوقت احنا كان في النوع هون قلت الشيوخ تدليس التسوية. تمام، قلنا مدلس تدليس التسوية بيظهر اسنان مسويا بايه؟ بالثقات. عندنا هذا الاسنان هشام عن كريم عن اكرام، خلاص، او ابراهيم عن هشام عن كريم عن اكرام. فاتي انا كمدلس تدليس التسوية اسقط اكرام الضعيف، كريم الضعيف، تمام، لانه ضعيف وقع بين ثقتين. وقع بين ايه؟ ثقتين. شرطه عند العلماء ان يكون الثقة الاول هذا وهو هشام له سماع من اكرام في غير هذا الحديث، له سماع من اكرام في غير الحديث. يعني ايه؟ يعني في حديث اخرى بيروي ابراهيم عن هشام عن اكرام، لكن جاء عندنا حديث رواه هشام عن اكرام بواسطة مين؟ كريم. واضح. فانا طبعا الوضع ده لم يعجبني كمدلس، لم يعجبني ان يوجد في الاسناد ايه؟ ضعيف. فانا اريد ان اسقط الضعيف ده يكون الاسناد ايه؟ يظهر امام الناس مسلسل بالثقات. فراح اقول لحاج اكرام كريم بالله عليك ايه توكل على الله انت مالكش حاجة عندنا، تمام، ثم اروي الرواية فاقول عن هشام عن اكرام، عن هشام عن اكرام، او اقول حدثنا هشام عن اكرام، تمام. هذا يسمى تدليس ايه؟ التسوية. تمام. طيب هو اسقط من هنا الضعيف. لو ان هشام ليس له سماع من اكرام وجئت انا فاسقطت الضعيف، تمام، فصار تحديث هشام عن مين؟ هل يسمى تدليس؟ هذا صار ايه؟ ولذلك عرفنا الوقت ان هو شرط ان يكون ايه؟ هشام له سماع من مين؟ من إكرام. طيب العلماء قالوا في هذا التدليس عامة، سنأتي بقى في الحكم في الآخر، هذا نوع من أقبح كذلك أنواع التدليس، من أقبح أنواع التدليس، لأنه في إسقاط ماذا؟ الضعفاء وإخفاء عيب الإسناد. قد يكون شديد الضعف، قد يكون كذابا إلى آخره. خلي الأسئلة بقى في الآخر إن شاء الله. تمام. إذا هذا يسمى نوع تدليس إيه؟ تسوية. وأخذت يعني اسمه من التسوية لكونه يسوي الإسناد. من أهل العلم من يرى أن الضعف هذا قد يكون في الإسناد كله. يا مرحبا. عشان تنورك يا زوجة علي الزهاد. الله يحفظك، إزاي أخبارك؟ أنت فين؟ ما عاد شفناك. هذا بالنسبة لتدليس ماذا؟ التسوية. من أهل العلم من قال أن تدليس التسوية قد يقع في الإسناد كله،

بقية المباحث تكون فيه على توسع ويكون فيه فائدة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الله تعالى أعلم.